في أوروبا أو في أمريكا كانوا يشتغلون طول السنة وليس لهم إلا يوم واحد يرتاحون فيه وهو يوم في السنة في الأحد يذهبون ليزوروا أمهاتهم فكانوا يحتفلون بذلك ومنذ سنة 1948 أصبح هذا اليوم يوما عالميا يحتفلون به في آسيا وفي الهند وفي كل بلاد الدنيا ولم يخلو أن يدخل هذا الأمر حتى على المسلمين فدخل على المسلمين وأصبحوا يحتفلون به كذلك كما يحتفلون بأعياد أخرى كعيد الحب وأعياد أخرى دخيلة على المسلمين لكي يصدق فيهم أو فينا نحن المسلمين لكي يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم والحديث له روايات وطرق كثيرة فقال الصحابة رضوان الله عليهم اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعني من إن لم يكن اليهود والنصارى فمن إذن ستتبعون وهكذا حصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الناظر تقدم جزاكم الله خيرا وإن الناظر إلى حال المسلمين اليوم إن المتأمل في حال المسلمين اليوم وكأنه يتمثل قول الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فأحمق أحمق من يتبع أعيادا مثل هذه ويترك ما عنده في الدين في الإسلام واليوم سأتكلم عن حيثية الوالدين وبالأخص الأم في الإسلام فإن المسلمين لا يحتاجون إلى يوم يتخذونه عيدا للأم أو للأب أو لغير ذلك فإن الأم أو إن الأبوين أو الأم فإن لها مرتبة رفيعة جدا في الإسلام نبخس حقها إن جعلنا لها يوما في السنة نبخس حقها إن جعلنا لها يوما في السنة فهو النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه يقول رغم أنف امرئ فقال الصحابة من يا رسول الله يعني هذا الذي رغم أنفه هذا هلك هذا قد يعني قد أصابه الهلاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة يعني الذي أدرك والديه أحياء ولم يدخل الجنة بسبب بره لوالديه فهذا رغم أنفه وفي حديث آخر في غير الصحيح وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك والديه أحدهما أو كليهما ثم دخل النار فأبعده الله وأسحقه ثم دخل النار يعني من أدرك والديه هذا لازم يدخل الجنة لأنه عنده الإمكانية إن بر بهما فإنه يدخل الجنة ولذلك جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه والحديث صحيح عنه أنه قال أنه لما جاءه رجل يسأله عن أمر أبيه يعني هل يطيعه في أمر أم لا يطيعه فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالد أوسط أبواب الجنة إن الوالد أوسط أبواب الجنة فمن أبواب الجنة التي تعرفونها كباب الريان وباب الصوم وباب الزكاة وباب إلى غير ذلك من أبواب الجنة هناك باب خاص بالوالدين هناك باب خاص بالوالدين وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسط أبواب الجنة والأوسط في اللغة كما تعلمون هو الأفضل وهو من خير أبواب الجنة قال فمن شاء فأضع أو احفظ، يعني إذا شئت فأضع هذا الباب أو احفظه أو احفظه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه كما رواه الترمذي وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن رضا الوالد من رضا الله، وإن سخط الوالد من سخط الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أبوك أو أمك ساخطين عليك فهذا من سخط الله، وإذا كان راضيين فهذا من رضا الله، من رضا الله سبحانه وتعالى. فلينتبه المسلم من هذا الأمر الذي قد نسيه كثير من الناس: بر الوالدين وخصوصا الأم. ولذلك فإنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين، وهذه الكلمة كلمة العقوق مأخوذة، يعني لم يقل معصية الوالدين وقال عقوق الوالدين، لأن العقوق هو من العق، والعق هو الذبح كما تعلمون، العقيقة يعني يعق عنه يذبح عنه. فاختار الإسلام هذه الكلمة مقصودة، فالذي يسيء إلى والديه ولو بأدنى شيء، حتى لو كانت كلمة أف كما ذكر القرآن الكريم، فإن هذه السيئة الصغيرة أو هذا الأذى الصغير جدا هو يكون بمثابة الذبح لهما، كأنك ذبحتهما. فالأب والأم لا يستطيع أن يحس بما يحس بهما الأب والأم، إلا من كان أبا أو أما وحصل ورأى الأذى من أبنائه أو أولاده، فإن هذا يكون كالذبح له. لذلك قال عقوق. فإن عقوق الوالدين محبط للعمل. فصلي ما شئت وحج وافعل من الأعمال الصالحة ما شئت، إن حصل منك عقوق لوالديك حبط هذا العمل كله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة مهما فعلوا لا يقبل منهم. فذكر منهم أولا العاق لوالديه يحبط عمله بهذا العقوق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنان الذي يمن بما يفعل، أنا فعلت يمن. وكذلك ذكر الذي لا يؤمن بالقدر، لكن شاهدنا أنه قال العاق لوالديه. وإن القرآن الكريم قد أكثر القرآن الكريم من ذكر الآيات التي تنبه على بر الوالدين، وأنتم تعلمونها، لكن الذكر تنفع المؤمنين. فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن سبحانه وتعالى حقه بحق الوالدين. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. قال في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالآيات كثيرة. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى أمه قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. هكذا كان أبو هريرة يقول. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وكان من أبر الناس لأمه، كان طلبت منه أمه يوما أن يأتيها بماء في الليل، فذهب وجاء بالماء فوجدها قد نامت، فقال: فخشيت إن أيقظتها أن أزعجها، وخشيت إن ذهبت فتطلب الماء بعد ذلك فلا تجده، فبقي قائما عندها حتى برق الفجر. هذا ابن مسعود رضي الله عنه. وقد روى عوام ابن حوشب، وهذا من الثقات، قال عنه أحمد بن حنبل لما سئل عنه قال: ثقة. روى أمرا عجيبا هذا الإمام الفقيه الذي توفي سنة 48 و100، روى أمرا عجيبا في مسألة العقوق. قال هذا الإمام العظيم، وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب والحديث حسنه الألباني رحمه الله، فهذا الأثر صحيح وثابت. قال هذا الإمام عوام بن حوشب قال: كنت يوما في حرة، كان يوما في مكان في حرة، قال: فرأيت قبرا قد انشق، قبر انشق، فخرج منه إنسان رأسه رأس حمار، فنهق ثلاث مرات، رأسه رأس حمار لكن جسده جسد إنسان. فتعجب من هذا الأمر، وهذا أمر يعجب منه الإنسان. فقالت امرأة كانت جالسة هناك، كانت امرأة تغزل الصوف، امرأة عجوز تغزل الصوف، وكانت امرأة هناك، فقالت له: إن هذه أم هذا الذي خرج من القبر، هاي أمه التي تغزل الصوف. فقال: ما قصته؟ قال: إنه كان يشرب الخمر، فكلما قالت له إذا رأته يشرب الخمر قالت له: يا بني اتق الله، ألا تدع هذه الخمر، اتق الله لا تدع هذه الخمر، فكان يقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. كان يقول لأمه: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، يعني مات بعد العصر، فهو في كل يوم بعد صلاة العصر يخرج وينهق 3 مرات. هذا كانت عاقبته. فإن العاق والعياذ بالله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه الله عز وجل صرفا ولا عدلا. هلا فلنتق الله عز وجل في آبائنا وفي أمهاتنا، فمن كان أبواه ما زال على قيد الحياة فليغتنم هذه الفرصة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، وقد جاءه رجل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إني نويت الغزو، أراد أن يذهب للجهاد، وإني أردت أن أستأذنك. فقال: هل حي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى قال رجل مثل الذي قال هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوالداك، أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية أخرى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني نويت الهجرة ونويت الجهاد ونويت، فقال له: هل لك أم؟ قال: نعم. قال فارجع إليها فإن تحت رجليها الجنة، أو قال: فالزم رجليها فثم الجنة. والحديث يرويه العامة يقولون: الجنة تحت أقدام الأمهات. بهذا اللفظ حديث هذا موضوع وليس بصحيح، وإنما الصحيح إن شاء الله ما ذكرت لكم. طيب، قد يقول إنسان: أنا الآن مات والداي فماذا أصنع؟ نقول له: الحمد لله ما زال هناك ما تفعل، فيمكن أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول: من أين هذا؟ فيقال له: من استغفار ولدك لك. الولد ما زال حي وهو يستغفر لوالده أو والدته الميتة أو الميت فيتعجب من هذا الذي قد بلغه من المنازل فيقال هذا باستغفار ولدك لك، فيمكن أن يستغفر لهما ويمكن أن يدعو لهما وممكن أن يجعل لهما صدقة جارية، فهذا كذلك مما يستطيع أن يفعله الإنسان بعد موت والدين، يعني صدقة جارية كأن يشتري كتب مصاحف أو أي أمر من الصدقة الجارية التي تكلمنا عنها فيفعل ذلك لوالديه، فإن هذا إن شاء الله يقبله الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. In diesen Tagen erwartet man ein Fest, das hat man genannt Muttertag. Das weiß jeder von uns. Deshalb wollte ich darüber reden, die Stellung der Eltern und der Mutter im Islam und auch die Geschichte dieses Feiertags. Ursprünglich kommt dieser Gebrauch aus Asien. Dann war das bei den Griechen und bei den Römern. Und die haben diesen Tag gefeiert für die Mutter der Götter. So war der Glaube. Die Mutter der Götter. Und die haben das genannt, diese Göttin heißt Rhea und die Römer haben die Magna genannt. Und dann kam diese Sache oder dieser Gebrauch zu den Christen. Und die haben das gefeiert nicht für die Mütter, sondern für die Mutter Kirche. Für die Mutterkirche. Und dann, zuerst war das in den USA, die Kinder haben viel gearbeitet, die haben nur einen Tag gehabt, und das war ein Sonntag im Jahr, nur einen Tag gehabt. Und die haben natürlich an diesem Tag ihre Eltern und Mütter, die haben die besucht. Und deshalb war das der Sonntag der Mütter genannt, am Anfang. Und erst 1907 ist es offiziell geworden, Muttertag in USA. Und dann 1948 in der ganzen Welt. Und leider die Muslime auch. Damit die Übereinstimmung mit dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt, wie es berichtet in Bukhari, der Professor Asim hat gesagt, ihr werdet gewiss das Brauchtum derjenigen vor euch, Handspanne für Handspanne und Ellenlänge für Ellenlänge befolgen, bis ihr ihnen auch dann nachgeht, wenn sie durch das Loch eines Dab, und das ist ein Tier, das in der Wüste lebt, sein Loch ist so klein und dieses Tier stinkt, das Loch eines Dabs durchgehen würden. Die sagten, O Gesandter Allahs, sind das die Juden und Christen? Meinst du die Juden und Christen? Dann sagt er, wer sonst? Die Eltern im Islam und besonders die Mütter haben größte Priorität. Nach der Glaubensbekenntnis, ein Mann kam zum Propheten und fragt ihn, wer hat das meiste Recht auf meine gute Umgangsweise? Der Professor Asim hat gesagt, deine Mutter. Dann sagt, wer danach? Dann sagt, deine Mutter. Und zum dritten Mal sagt er, deine Mutter. Und dann zum vierten Mal sagt er, dein Vater. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Sure 4. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur um ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt, wenn nur einer oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, pui, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen, ehrerbietige Worte. Also verhalte dich ihnen gegenüber aus Barmherzigkeit freundlich und gefügig. Sure 17. Und wir haben den Menschen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben den Menschen, seine Eltern, anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Sura 31. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, 2 Strafen bekommt man im Diesseits, bevor man stirbt. Strafe wegen Ungerechtigkeit und Strafe wegen schlechten Umgang mit den Eltern. In Bukhari und Muslim steht geschrieben, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wollte sein Erlaubnis zum Dschihad zu gehen. Dann fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sind deine Eltern noch am Leben? Der erwiderte ja. Und er sagte ihm, geh zurück zu ihnen, dort ist der Dschihad. In einer anderen Lieferung sagt er, geh und bleib mit ihnen, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Auch um die Eltern nicht, auch wenn die Eltern nicht Muslime sind, muss man sie gut behandeln und besuchen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie sich bemühen, dass du mir etwas beigesellst, das heißt die nicht-muslimischen Eltern, wenn sie sich bemühen, dass du mir etwas beigesellst, dann gehorche ihnen nicht. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. Sura 31. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus eurer Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Das Allah azza wa jalla misst mir ohne Kaule, wer ihr ohne Hassan. Allah mansur Islam und Muslimin. Ein Wort der Kämme zu Hakka und Bin. اللهم انصر اخواننا في سوريا رب العالمين اللهم ارفع عنهم الغمه يا رب العالمين اللهم عليك بالشارب ومن عاونه يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين بين ايديهم سالمين انك ولي ذلك والقادر عليه وانصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر الله اكبر